صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في التنبيه الثالث من تنبيهات الشبه غير المحصورة، ومضمونها هكذا كان، انه لو فرض ان نسبة المعلوم بالإجماع الى الاطراف كانت من فضيل الكثير في الكثير، كما لو علم بحرمة مئة إناء من بين ألف إناء، فما هو الحكم؟ ويسمى مثل ذلك بشبهة الكثير في الكثير، لأن يعني المعلوم بالإجمالي كثير في أطراف كثيرة، كثير في الكثير، لأن يعني المعلوم بالإجمالي كثير في أطراف كثيرة. والمناسب فهل يتعامل مع مثل هذه الشبهة معاملة المحصورة أو معاملة غير المحصورة؟ ذكرنا أن المناسب ربط الجواب بالوجوه المتقدم، فبناء على الوجه الأول وهو التمسك بالاطمئنان، المناسب أن يتعامل معها معاملة المحصور، لأن المعلوم بالإجمال حرمته مئة وعدد أطراف المئة في الألف عشرة، فالنسبة نسبة واحد إلى عشرة، وعليه فأطراف المئة ليست كثيرة حتى يتولد اطمئنان بأن المئة الأولى مثلا ليست هي المحرمة، وما دام لا يتولد اطمئنان فلا بد من وجوب الاجتناب عن كل واحدة من المئات العشرة. ثم طرحنا شبهة، ذكرنا شبهة، وهو أنه قد يقال بأن أطراف المئة ليس أو عدد محتملات المئة ليس عشرة، بل ما لا ينتهي باعتبار أن كل مئة إذا أخذناها فبتغييرها عن طريق إخراج واحد وإضافة آخر، وهكذا إخراج اثنين وإضافة اثنين جديد، وهكذا إخراج ثلاثة وإدخال ثلاثة جديد، وهذا من خلال هذا نحصل على مئات لا تتناهى، وعليه فالألف لا تشتمل على عشرة مئات، بل تشتمل على مئات لا تتناهى، وبالتالي تكون الشبهة غير محصورة، لأن محتملات المئة أطراف المئة غير محصورة على ضوء هذه الشبهة، وبالتالي يلزم جواز الارتكاب بالمناسبة. وأجبنا عن ذلك بأن المئات الملحوظة بهذا الشكل لا ينفك كل واحد منها عن وجود الحرام فيه، فإما أن طرف واحد من كل مئتين حرام أو طرفين حرام أو ثلاثة حرام أو أربعة حرام أو خمسة حرام، عليه لا تكون الشبهة من قبيل وغير المقصورة، لأن المئات الموجودة وإن كانت كثيرة ولكنها لا تنفك عن وجود الحرام في الجنة. هذا بينت فيما سبق. اليوم أريد أضيف هذا الكلام، ولعل في تعبيرنا شيئا من المسامحة والمناسب أن يقال إن المئات المتصورة بهذا الشكل يشتمل أغلبها على الحرام، فواحد من تلك المئات كلها قبيلة محرم، وتسعة منها كلها على، والبقية من المئات لا تنفكوا عن الحرام إما بطرف إما بواحد أو اثنين أو ثلاثة. وعليه فلو أردنا ارتكاب مئة كاملة فاحتمال كونها هي الحرام واحد إلى عشرة، وهذا معناه عدم تحصيل الاطمئنان، وهذا معناه عدم حصول الاطمئنان بارتكاب عشرة في عليكم السلام ورحمة الله هي مباحة بأجمعها. طب واحد لا يعني مو من عجلة انت هذا بعد شوية طيب. لا سأل انا اذا ردنا نرتكب مية اربع شوية عدد يعني. اذا ردنا نرتكب مية احتمال كون هذه المئة حرام باجمعها واحد من عشرة باجمعها، كونها شنو حرام باجمعها كلها حرام واحد من عشرة من يصير بعض يقول ليس الواحد سنة إلى عشرة بل بل صحيح صحيح وقد راح نغير سنة تحديث الجملة شو وإذا قيل أنت عظيم صارحة أصحح العبارة لا تخلو وإذا قيل بأن احتمال كون مجموع المئة محرما ليست نسبته إلى الأطراف واحد إلى العشرة الواحد إلى ما لا يحصر من المئات قلنا هذا صحيح ولكن كل عشرة يراد انتخابها يراد انتخابها لا يحصل الاطمئنان بأنها حلال بأجمعها بل من المحتمل قويا احتمال بعضها على الحرام وهذا يكفي فينا في وجود الاستناد أجل لو أراد المثلث ارتكاب إناءين أو ثلاثة أواني وليس من مجموع المئة وليس بأكاملة أو إناء واحد إناء واحد أو إناء أو ثلاثة مثلاً فاحتمال كونه يعني الذي يراد اتفاقه محرما اتفاقه يعني هو واحد لو اثنين وثلاثة تقولا ضعيف لو قوي ضعيف احتمال كونه من آل واحد من سنتم هكي ما فهكي كل ذات من ثلاثة لا من مية هو المحرم يعني إما هو من مية أو من التسعمية لا أنه تحب إلى الألف لا تحب ماذا إلى الألف فقط فاحتمال كونه محرما لا يحصل الاطمئنان على خلافه لان تسعمئة من الاواني وان كانت مباحة الا ان مئة محرمة هي محرمة وبعد كثرة تلك الدائرة أي دائرة المباح ودائرة المحرم. فلا يحصل اطمئنان بأن الواحد الذي اختير هو من التسعمائة وليس من المئة، وإنما يحصل الاطمئنان لو كان المحرم أحسنته واحدة أو اثنين. أما بعد فرضه مئة فلا يحصل الاطمئنان. هذا كله بناء على الوجه الأول. أي إنه بناء على التمسك بفكرة الاطمئنان تصير الشبهة في كل مئة محصورة، وبالتالي لا يجوز ارتكاب أطراف المئة. وأما بناء عن يعني أطراف المئة يعني اللي هي زي أطراف مكتملات المئة خلفي يعني اللي هي عشرة أيها الشخصين أيها الشخصين أيها الشخصين. وأما بناء على الوجه الثاني، الوجه الثاني شنو؟ فأن الأصول ليست متعارضة باعتبار كثرة الأطراف لا مو وجه الذي ذكر شنو النفذ المعني، وإنما الذي تبناه سيد الشهيد من أن الأطراف إذا كثرت دليل الأصل بعد لا موجب لانصرافه، بل يشمل فالمناسب وجوب الاجتناب والمنجزية، لأن محتملات المئة عشرة وهذا يعني أن الأطراف ليست شنو كثيرة حتى يدعى أنه مع الكثرة لا مانع. من شمول الأصل للأطراف وأما على الوجه الثالث وهو الذي اختاره المرزا من أن الشبهة إذا كانت غير محصورة فالمخالفة القطعية شنو؟ غير محرمة لعدم إمكانها لعدم القدرة عليها، فلا تجب الموافقة القطعية لتفرعها على حرمة المخالفة القطعية. فالمناسب شنو فالمناسب؟ فالمناسب جواز اكتساب بعض الأطراف، لأن المفروض أنها من الأطراف كثيرة في نفسها، والمكلف لا يمكنه ارتكابها جميعا. صحيح. فصحيح أنه لو لاحظنا كل 100 كانت الأطراف قليلة ويمكن ارتكابها جميعا، إلا أن كل طرف بما أنه كثير في نفسه وعدده الزيت في الطرف 100، فالمكلف بالتالي لا يمكنه ارتكابه منضما إلى بقية المئات. لا، ما إذا قلنا بالتدريج حينئذ شنو؟ يدي هو أصلا هذا يعني إشار على المرجع أنه ما عندنا مخالفة قطعية غير ممكنة، لأنه بالتدريج واحد يتمكن أن يخالف شنو؟ يرتكب كل طرف طرف على طول عمره. فإحنا نغض النظر عن هذه النقطة لأنها مناقشة في أصل المبنى، والآن إحنا نغض النظر عن هذا الشيء. وجه ثاني لا، أصل الترخيصي هو ماذا في الحقيقة؟ أغراض الترخيصية الذي موجودة هي في الشهيد كان يقول رحمة الله عليه، كان يقول على أنه ما دام شنو الأطراف الترخيصية، ما دام شنو عدد المباح أكثر، فالأغراض الترخيصية راح تصير أكثر، ولا مانع في أن هكذا يضحي المولى بالغرض اللزومي في سبيل الغرض الترخيص. فإذا لا مانع من شمول دليل الأصل لكل انصراف، ما له داعي يشمل بعد بإطلاقي يشمل كل شيء لك علاج وضعنا مثلا، لا مانع أن يشمل كل طرف، هذا في الحقيقة يشمل كل طرف إذا كانت الأطراف شنو كثيرة. أما هنا كل 100 كلامنا قاعد نابل 100، كل 100 في الحقيقة ماذا نريد نطبق عليها؟ أصالة الإباحة. وعدد المئات اللي نريد نطبق إصالة الإباحة على مجموعها هي 10 المفروض. فإذا على هذا الأساس الأطراف ليست هو ما يأثر، تريد ترتكب واحد، لكن بالتالي المولى لما يريد يطبق هو تريد ترتكب يوم تريد ترتكب تطبيقه هو هكذا إصالة الإباحة، وإلا كم غرض ترخيص عنده وكم غرض إلزامي أصعب أنت تجد تريد ترتكب ترى مو مهم. على أي حال، وأما على قاعدة نفي العسر والحرج فالمناسب جواز الارتباط. وما على الوجه الرابع أي تمسك قادر نبي عسر وحرج، فالمناسب جواز الارتكاب بما يرتفع به الحرج. هذا انتهى المطلب. التنبيه هذا ما تشبه غير المحصول نخصص فيها على هالمقدار. التنبيه السادس من تنبيهات العلم الإجمالي عنوانها كذا: البحث عن حجية العلم الإجمالي في الأطراف التدريجية. البحث عن حجية العلم الإجمالي في الأطراف التدريجية. ها تارة تكون أطراف العلم الإجمالي دفعية وعرضية، وأخرى تكون تدريجية طولية. مثال الأول: ما إذا علم بحرمة إناء من بين مجموعة أوان، فإن المكلف في آن واحد يمكنه ارتكاب أي طرف أحب، فبإمكانه ارتكاب الأول وبإمكانه اختيار شنو؟ الثاني بدل الأول، أو الثالث بدل الأول. اختيار أي طرف يمكن شنو؟ تحققه في لحظة واحدة. وهذا معنى العرضية والدفعية. ومثال الثاني: ما إذا كان بعض الأطراف لا يمكن اختياره إلا بمرور فترة زمنية، ومثاله المشهور: ما إذا كانت المرأة يسيل منها الدم لفترة طويلة لعارض من العوارض، وكانت مضطربة العادة من حيث الوقت، ولكنها مستقرة العادة من حيث العدم، فهي تعلم أن مدة حيضها كم؟ 3 أيام، ولكنها لا تدري وقت تلك الثلاثة، إنه في مثل ذلك يحصل لها العلم، بحيضية إما الثلاثة الأولى أو الثلاثة شنو؟ الثانية، وبالتالي يحصل لها العلم بحرمة قراءة العزائم أو دخول المساجد، إما في الثلاثة الأولى أو الثلاثة ثاني. وهكذا الزوج يحصل له العلم بحرمة الكذا، ها الله صدق قاعدة سننا في العذر. اما في الثلاثة الاولى او الثانية. ان الاطراف هنا تدريجية بمعنى لا يمكن اختيار الطرف الثاني كبديل عن الاول في الفترة الاولى، بل لا بد من الانتظار ومرور فترة زمنية. ومثال آخر غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.